الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثامنة، أبدأها بما بقي لنا من تفسير الآية 102، ثم نأخذ بعد ذلك ما يتيسر في الآية 103 و104 من سورة البقرة. وقف بنا الحديث عند قول الله تبارك وتعالى في الآية 102، قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قوله جل وعلا وما هم إشارة إلى السحرة، وقيل إلى اليهود، وقيل إلى الشياطين. على كل حال، هؤلاء من سحرة يتعاون معهم الشياطين أو اليهود، كل هؤلاء ليسوا بضارين أي أو يوقعون الضرر في أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى وبقضائه وقدره. قوله بضارين به الضمير هنا يرجع إلى السحر، لأن الحديث عنه. قوله تبارك وتعالى إلا بإذن الله، أي بإرادته وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فكل الأمور مقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن ذلك أن فلان يضر فلان، أو أن فلانا يؤذي فلانا، هذا كل شيء بقضاء الله وقدره. قوله تبارك وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني هؤلاء السحرة ومن سار في ركابهم يعني يتعلمون ما يضرهم في الآخرة، وإن أخذوا بها نفعا قليلا في الدنيا. وقيل أيضا أن الضرر يكون في الدنيا، لأن ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في الدنيا إذا عثر عليه، لأنه سيقام عليه الحد بعد ذلك فيلحقه شؤم السحر. فهؤلاء يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ليس هناك نفع وراء السحر. نعم صح، قد يستدرون أموالا، يرهبون الناس، يخوفون الناس، لكن الحقيقة أنهم لا ينتفعون. فالضرر لا يعني سيكون مآلهم في الآخرة، الضرر يعني عقابهم عند الله جل وعلا في الآخرة. وأيضا قد يأتيهم ضرر في الدنيا، فعندما يقبض على هؤلاء السحرة يعني يقام فيهم الحد، ويظهر خزيهم، ويعني يفضح أمرهم، ويعلن حالهم أمام الناس حتى يحذروهم. فالسحر شر وضرر على أصحابه وعلى من وقع عليه، حتى يأذن الله جل وعلا له بالشفاء. قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه، اللام في قولي ولقد علموا، قوله تبارك وتعالى ولقد علموا، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك، أنه ما له في الآخرة من خلاق. يعني أن من استبدل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به بالسحر وأخذ السحر، هذا ليس له نصيب وليس له حظ ولا فلاح في الدنيا ولا في الآخرة. واللام في لقد لام توكيد، لام توكيد. وقوله أيضا لمن اشتراه، اللام هنا أيضا للتوكيد، من خلاق أي من نصيب، قاله ابن عباس ومجاهد، وكذلك هنا هو عند أهل اللغة، ويقولون أن النصيب في الغالب يستعمل في الخير، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. يقول اللغويون إن الغالب والأكثر في كلمة نصيب أنها تستعمل في الخير، قد تستعمل في الشر ولكنه قليل. إذا ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب. قيل أن معناه أنه ليس له دين، وقيل أي ليس له حجة عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. شروا هنا بمعنى باعوا، ليس بمعنى اشتروا، لا، هو المقصود هنا شرى بمعنى باع، يعني لبئس ما باعوا به أنفسهم، ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم تركوا العمل بعلمهم واسترشدوا من الذين عملوا السحر. نعم، فهؤلاء والله يعني بئس الصنيع وبئس العمل، يعني تركوا الإيمان وتركوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا مع السحرة يسيرون في ركابهم ويأخذون طريقهم ويلتزمون منهجهم. قوله تبارك وتعالى: لو كانوا يعلمون، أي لو كان عندهم علم بما وعظوا به لاستفادوا، ولكنهم أعرضوا ونكصوا على أعقابهم عياذا بالله عز وجل من ذلك. وفي هذا المقام الحقيقة أننا نحذر من السحر تعاطيا وسؤالا وذهابا وقراءة في كتبهم، بل أيضا ينبغي التعاون على البر والتقوى، وألا نتعاون على الإثم والعدوان. إذا كان إنسان يعرف سحرة أو إنسان مشعوذ أو امرأة، يعني يبلغ الجهات المسؤولة، يبلغ الهيئة، يبلغ مراكز الشرطة، حتى يعني يقبض عليه ويرفع بأمره إلى القاضي، والقاضي قد ينظر ويتأمل في المسألة ويصدر فيه الحكم الشرعي المناسب. فنحن حقيقة يعني نحث حتى يكف شرهم، حتى يكف شرهم وضررهم عن الناس. أيها الإخوة، أنتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 103 من سورة البقرة، وهي مرتبطة بالآية السابقة. قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهي آية بحقيقة ارتباطها قوي بالآية السابقة ومعناها واضح. لو أنهم آمنوا بالله ورسله، اتقوا المحارم، اتقوا المحرمات، ومن المحرمات السحر. المحرمات كثيرة، لكن نحن نتكلم الآن عن السحر ونحن مرتبطون بالآية السابقة، فالمقصود هنا منها السحر. لمثوبة من عند الله خير، يعني لو أنهم آمنوا وصدقوا وتركوا هذا السحر، تركوا المحرمات، لحصل لهم خير من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالحقيقة أن هذا يستفاد منه أن هؤلاء تركوا الخير والفضل وذهبوا إلى الكفر والضلال وأذية الناس عياذا بالله جل وعلا من ذلك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذا كلام نفيس له أحببت أن أقرأه على مسامعكم، قال: وقد استدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر. هذا أيضا دليل آخر يضاف إلى ما ذكرناه آنفا، كما هو رواية عن الإمام أحمد وطائفة من السلف، وقيل: بل لا يكفر، ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي عن الحسن عن جندب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ولذلك حمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا، والله أعلم. فعلى كل حال، كما قلت، يعني مسألة تكفير الساحر والحد عليه وإقامة الحد عليه، هذا الحقيقة ينظر فيه القاضي وفي الأحوال وفي الأمور التي تحتف به، ما على الإنسان إلا أن يبلغ وأن يعني يظهر حالهم إلى كما قلت الهيئة أو رجال الشرطة، وبعد ذلك يعني ينظر القاضي فيما يستحقونه من أحكام. أما أن الناس هم الذين يقتلون وهم الذين يفعلون، هذا غير صحيح. يعني إقامة الحدود إلى ولي الأمر فقط، إقامة الحدود إلى ولي الأمر. أيها الإخوة، أنتقل بعد ذلك إلى تفسير الآية 104 من سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أتكلم في البداية عن سبب نزول هذه الآية. فقد روى ابن عباس رضي الله عنه، روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، على جهة الطلب والرغبة من المراعات، أي التفت إلينا. وكان هذا بلسان اليهود سبا، أي اسمع لا سمعت، يعني أخذوا هالكلمة عن اليهود وما كانوا يعرفون هذا المعنى السيء. هي معنى راعنا، قيل أن معناه من الرعونة والضعف والخور كما سيأتي، وقيل أنها كلمة سب عن طريق اليهود. اليهود معناه إذا قالوا راعنا يعني اسمع لا سمعت، يعني فهي كلمة فيها سب الحقيقة. فاغتنموها اليهود وقالوا كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا، هم يتضاحكون فيما بينهم، يقول هذا كانت بيننا ما حد يدري، الآن الناس نقلوها عنا وصاروا يقولونها ونحن نقولها أيضا، فلنسبه جهرا. فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود عليكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه، رضي الله عنه كان قوي في الإسلام وفي احترام النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقديره. فقالوا أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية ونهوا عنها لئلا نقتدي باليهود في هذا اللفظ. إذن يعني هي نزلت الآية تنهى المسلمين الذين قالوها عن طيب نية، يعني سمعوها تتداول فنقلوها ولم يقصدوا معناها السيء الذي كانت تقصده اليهود. واليهود كانت تضحك يفرحون بأنه يسب عليه الصلاة والسلام جهرا، فنزلت الآية والله الحمد. فاليهود كانوا يعني يأتون بهذه الكلمة لما فيها من التورية عن التنقص والازدراء، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا قالوا راعنا، كما قال تبارك وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين الآية. واليهود الحقيقة يعني ليس هذه بأول زلاتهم وتنقصهم واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الألفاظ في الحركات في الأفعال، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث أنهم كانوا إذا سلموا يقولون السام عليكم، ما يقولون السلام، لا يقول السام، والسام هو الموت. ولذلك أمرنا أن نرد عليهم بقولنا وعليكم. ولما غضبت عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام ألا تسمعين ما قلت لهم؟ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني الله جل وعلا يستجيب دعاءنا عليهم ولا يستجيب دعاءهم عليهم. فعلى كل حال هذا من خبث اليهود ومن أفعالهم السيئة القبيحة. نرجع الآن نتكلم عن مفردات الآية. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كلمة راعنا هي يعني يسمى هذا من يعني من صيغ المفاعلة، لأنه بين اثنين، لأن فيعني فتكون من رعاك الله أي احفظنا ولنحفظك وارقبنا ولنرقبك، يعني من هذا الكلام، يعني أن راعنا تكون من اثنين، يعني أرعنا ولنرعك، كما يقال احفظنا ولنحفظك وارقبنا ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك أي فرغ سمعك لنا، ولا شك أن المخاطبة في هذا جفاء، لما تقول فلان فرغ سمعك أصغي بسمعك لي، هذا الحقيقة فيه يعني نوع من الجفاء ونوع من التنقص والازدراء. فالمنافقون كانوا يقولون هذه الكلمة أيضا ويدعون بها الرعونة والخسة والضعف والخور، فهل يكون هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي له عظيم القدر وكبير الجلالة عند الله تبارك وتعالى؟ هذا يعني ليس بحق وليس بصواب. والصحابة إن قالوها ولو قالوها في بداية الأمر ما قصدوا هذه والله المعاني القبيحة السيئة، لكن الذي قصدها اليهود والمنافقون. وهنا مسألة الحقيقة استدل بهذه الآية على أنه يجب تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها تعريض وتنقص وغض من قدر الآخرين. المسلم والله الحمد لا يقول الكلام الطيب الحسن لا يأتي بألفاظ يعني قد تحمل محامل سيئة أو قبيحة، بل يقول الكلام الطيب ويبتعد عما فيه تعريض أو تنقص من الآخرين. أيضا استدل بهذا جمع من العلماء على سد الذرائع وحمايتها، وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه والإمام أحمد. والذرائع عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، لكن يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. يعني هو ليس ممنوعا، لكنه يخاف أنه لو فعل أن يوقع في أمر محرم، أو أنه يجر إلى أشياء أخرى. والأدلة على هذه القاعدة أو على هذه المسألة كثيرة، منها في القرآن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. ووجه الاستشهاد بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك، وهي سب بلغتهم، فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ، لأنه ذريعة للسب. يعني هذا مجال أن يتحول إلى سب بالفعل، يعني قيل زمنا ما وكان يعني يحتمل السب. القول الثاني قوله تبارك وتعالى، يعني أو قصدي الدليل الثاني على هذه القاعدة، قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلة بمثل ذلك، منع جل وعلا من سب الآلهة، لأن لو سبينا الآلهة قد يعودون ويسبون الله تبارك وتعالى، ذلك منعنا منه. أيضا قوله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فحرم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا أي ظاهرة، فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. وهذا أيضا يعني تحايل وتلاعب، ولذلك استحقوا اللعنة والغضب والعقوبة من الله تبارك وتعالى. أيضا في السنة حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرت كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، رواه البخاري ومسلم. فهذا يعني مما يدل على أن هذا ذريعة إلى عبادتهم إلى تعظيمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، عياذا بالله من ذلك. أيضا من الأدلة على سد الذرائع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير وقد رواه مسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الإنسان اللي يرعى حول حمى فلان قد تدخل الغنم أو يدخل البقر أو الإبل، تدخل في هذا الحمى يوش، لكن لو ابتعد ارتاح. وهكذا الإنسان الذي يقع في الشبهات ويتساهل فيها تقوده يوما ما إلى الحرام فتزل قدمه في ذلك. أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهو الآن هو الرجل ما يمكن أعوذ بالله واحد يشتم والديه، لكن لو شتمت أب فلان أو أم فلان سيعود ويشتم أباك ويشتم أمك، إذا معناه كأنك صرت سببا في شتم والديك. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أمروا أن يخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجلال والتقدير، والمعنى أقبل علينا وانظر إلينا. وقال مجاهد رحمه الله: أي فهمنا وبين لنا. وقيل المعنى انتظرنا وتأن بنا. المهم يعني أنه الحقيقة فيه يعني أدب وفيه احترام مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما كلمة راعنا وما فيها من التنقص والاستخفاف والمعنى السيئة، جاءت هذه الكلمة الطيبة التي تحوي هذه المعاني: أقبل علينا، انظر إلينا، كلام جميل، فهمنا، بين لنا. هذا كله، هكذا قرأ السبعة: وقولوا انظرنا. قرأ الأعمش، وهذه قراءة شاذة، أنظرنا، يعني بمعنى أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقى منك. وهذا أيضا يعني هي قراءة شاذة، ومن باب الفائدة القراءات الشواذ لها مراجع. هناك مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه، وأيضا المحتسب لابن جني أيضا يعتبر مرجع من مراجع القراءات الشواذ. أيضا إعراب القراءات الشواذ للعكبري يعتبر أيضا مرجعا من المراجع. قوله تبارك واسمعوا، لما نهى عز وجل، لما نهى وأمر سبحانه وتعالى حض على السمع الذي في ضمنه الطاعة، وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذابا أليما. إذن هذا دليل على وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره، والنهي عن الوقوع في سبه أو في ازدرائه. والله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قيل إن في هذه الآية أن الناس كانوا يقولون: يا محمد يا محمد يا محمد، وهذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن بعض الأعراب كانوا يقولون هذا، فأمر أن يقول أحدهم: يا رسول الله، يا نبي الله. هذه الكلمات الجميلة التي تدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إجلاله وعلى تقديره. وهنا أتوقف الحقيقة وقفة يسيرة في باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتقديره. العلماء يقولون أو المفسرون يقولون إن الله جل وعلا أعلى شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وقدره، وأوجه هذا كثيرة، أو الأدلة على هذا كثيرة في القرآن الكريم. ومن ذلك أن الله عز وجل نادى الأنبياء بأسمائهم: يا آدم، يا نوح، يا يحيى. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه العلم، وإنما نودي بوصفه الشريف. وكون الإنسان ينادي بوصفه الشريف هذا يدل على جلالة قدره وعظم منزلته. الله، ونودي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول في موضعين من القرآن في سورة المائدة، ونودي بيا أيها النبي في 13 موضعا. نودي بيا أيها النبي في 13 موضعا، كم صارت الآن؟ هذه 15. ونودي بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها، وهما المزمل والمدثر: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. هذا. وأيضا لما حكى الله جل وعلا كلام الكفار وخطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر نداءه أيضا بقوله جل وعلا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأيضا ما جاء يا محمد. إذن في باب النداء لم ينادى عليه الصلاة والسلام باسمه العلم، لكن في باب الإخبار نعم صرح باسم عليه الصلاة والسلام محمد. لكن أيضا حتى في باب الإخبار جاء معه الرسالة، أو جاءت معه الرسالة مقترنة به عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من إذا النداء لم ينادى باسم العلم، في باب الإخبار قرنت أيضا قرن اسمه بالرسالة، كقوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر الآية. إذن نلحظ أنه في باب الإخبار يأتي اسمه عليه الصلاة والسلام مع ذكر الرسالة. قال أهل العلم: إذا كانت هذه منزلته وعلو قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا، أفلا تكون هذه المنزلة وهذا العلو وهذا القدر في قلوب أتباعه والمؤمنين به؟ نعم أيها الإخوة، يجب أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقدره حق قدره، ولا نغلو فيه، يعني وسطا بين أمرين: لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. فهو عبد الله ورسوله، وهو يعني أفضل الرسل وأشرفهم وأكرمهم وأعظمهم منزلة، ولكن لا نصرف له حقا من حقوق الله تبارك وتعالى، فندعي أنه يعلم الغيب أو يقضي الحاجات أو يجيب الدعاء أو يغيث الملهوفين. هذا الشرك مع الله تبارك وتعالى، وهو الذي دعانا إلى التوحيد وحذرنا من الشرك. قال تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي قوله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا